قوله جملو يا الله كان إليه يسعاد ودسك بكتا يوطن إليه يسعاد ودسك بكتا يهيدا ليوطن أي إلى الله سبحانه قرات ودسك جباو جيتاك ودسك يوطن لا إلى غيره ودللا أيهيد ممالك لا إلى غيره ودللا أيهيد ودى الله ممهيد يرتفع يهيدا للنسال من الكلم الطيب ملكا من الجروس ملكا من تكباراته لنسال أي الذكر ذكر الله نمثل والتلاوة قرآن مقراة نمثل والدعاء عندهم دعاء صلوة نمثل النزي ودفت بك يتعلو مالك ما هل الشاهدات من دلنا إليه يصعد مال من مالك يتعلو إليه ودفت يهي جهة يعجزان مالك والعامل الصالح ملكان سرى يرفعه كثيادر قوان ملكان ترى كثيادر قوان ملكان ترى منين تقبينة لاغين يادر قوان ذكر مالتنا كلمة طيبا والعامل الصالح يالو خذجتنا أبزاقنا يرفعه مالت أي يرفع الكلمة الطيب لين مصدنا والعامل الصالح ملكان ترى يرفعه كثيادر قوان ما من كثيادر قوان ولتين مثلا عندنا والعامل الصالح يرفعه الله إليه ملك أمترا الله دسو يرفعه وهم والعامل الصالح ملك أمترا يرفعه كلمة طيبا تكبينة داقين ياد القوال ودع الله اندين نستنى انده داد القوال مكنا يقول عمل الصالح كلل سوى صلاة ما يسجدكوهن ذكر من تكمال له من تكلمين لهم كلمة طيبة قرآن مقراتنا صلاة ما يسجدكوهن قرآن لكم لجبتك أراد ياد الجيول من تكمين لهم والعمل الصالح ملك أمترا فرائد المسرات يرفعه كلمة الطيب كفتن بلاد القوال تكبينة لاد الناد القوال ودجها عنده داد القوال لما لكم العمل الصالح يرفعه أي العمل الصالح ملك أمسرى يرفع الكلمة الطيبة ملك أمن بالدروس يعني كفت عد القوال ودجها يوسط القوال عنده دو مكنايته هنا لما لكم دلقات شوال لرمه أي العمل الصالح ملك أمسرى يرفع الكلمة الطيبة ملكام تكبارات ملكام نجدروتين يعني فاسوال ودجي فاندهدو يادر جاسوال ممكن يكون فإن الكلمة الطيبة ملكام نجدر دعاني مثل ذكرني مثل لا يقبل تكبين آدن مننا إلا مع العمل الصالح كملكام تراجارين فمن ذكر الله تعالى الله يذكر ولم يؤدي فرائضه فرائض سيفزم رد كلامه نجدرو كملك نتكبين كله الزين هو العمل الصالح يرفعه مالك هاء مثل لسه من لينه فاشل تفصيل مالك من لينه مثل لسه كلمة الطيب لك يرفع لكلمة الطيب فإن الكلمة الطيبة ملكا من الجزل لا يقبل تكبينة آذين إلا مع العمل الصالح كملكا تكبار جارنتي فمن ذكر الله تعالى الله يذكر الناس توسى ولم يؤدي يالشتنا فرائضه يا الله قداجة التوسى رد كلامه مذكر تملاك من تقبينك يلوي ذكر قرآن دعاء يلوي مالك قال إياس بن معاوية يمي بابت من لالو إياس بن معاوية عنده لالو ولولا العمل الصالح ملكا مسرى بينور نرو لم يرفع الكلام ملكا من ذكر تقبينك بالا جنيه لالو ولولا العمل الصالح ملكا مسرى بينور نرو ملكا مسرى من نرو من النو فرائد النفس فرائد النفس تجيسا موت أثناء لسنا ولولا على عمل الصالح ملكا سرى بينور نرو لم يرفع الكلام نجدرو سود لاي بالوت ونبر ودي جيتا بالهيد ونبر عيد مزوي كرالو مالتنا كسمايت اي كفت الله كنسل وقال الحسن حسن البصري جلال وقتادة قتادة من لالو قتادة هل عيه كنسل لا يقبل قول نجدر تكبين نتي اللوم إلا بالعامل بسرا كتاجر نتي سرا كتاج أمر الدخل لا يقبل قول نجدر تكبينة آدين إلا بعمل بسران نجدر تكبينة آدين ذكر مثل قرآن مقراة مثل دعاء مثل من أمنا النزيد كله تكبينة آدين إلا بعمل بسران تكبينة آدين بسرا يتجب مهنا اللباس عجم بما دلق جفان بما وطار ومن بمسهم صلاة بمسكت جدة عن بموت عقل نجدر تكبينة آدين يلالو والشاهد من الآية فجدت آية من نبينا من دلو أن فيها جدت أنقذت إثبات علو الله يا الله يبلاي النتفرقات على خلقه ففترتات بلايمهون لأن السعود موتى والرفع كالصمالة منه يكونان يميهون ثلاث ضربات ثلاث أكشن يميهون إلى أعلى وجلينهون يصعد مالك وجلين فلجع علو الله مالك مجفاتين وجلينهون يفاتين كليلة منور مالك أن فيها إثبات علو الله ወደ ታች ልጅ ይቻላል ይባላል አንበቃ ያ እንት የመሬት አቀማመጥ እንጂ ሌላ አይደለም ይሄ መሬት አቀማመጥ ይችላል አንነ فيها اثبات علو الله ان فيها ذكان قفكم من الله اثبات علو الله يا الله يبلاينت ترغاقوال بذكان قفك الهي يصعد الكلمه الطيبه والعمل الصالح يرفعه بذلك ان ان فيها ذكان قفك اثبات علو الله يا الله يبلاينت تنغروال ከላይ መሆኑ ጌታችን ማለት ነው አላፈልቂ ከፍጥረታቱ በላይ መሆኑ በዚቻን ቅዱስ ተነግሯል ለምን እንደተነገረ ለአንነሱዑደ ኢለይ ይስዓዱ ብሎናል ወደሱ ይወጣል ያለ ለአንነሱዑደ መውጣት የሚባል ነገር ወረፍ እንዲሁም ከፍ ማድረግ መሄድ የሚባል ወደ ላይ መውጣት የሚባል ረፍዕና ሱዑድ ማለት የኩናኒ እነዚህ ሁለቱ የሚሆኑ الى اعلى ወደ ላይ ስለሆነ ይሄዳል አይደለም ያለው ኢለይ ይዛሃዱ አይደለም ያለው ወደሱ ይሄዳል ሳይሆን ያለው ይወጣል لمن يوت الكبالة لأن الله تعالى فوق عرشه فوق سبع سماوات وقوله تعالى إيهما كبير منه يمي لو يا الله قال يا هامان أنت هامان هوي ابني لي جنبان لي صرحا جنبني جنبان لي ملا هذا من مقولة فرعون فرعون كتنا قرأت فرعون نقدرون دائرك يسو نقدرون يا هامان أنت هامان هوي ابني لي جنبان لي صراحا ابن مالك يجي لج مالك عبدالله تأزازن ابن يالو ابني لي جنبالي ابن اللي نسأل صراحا انتان جنبن جنبالي هذا من مقولة فرعون يفرعون نقدرنه لمن يتناقروا نقدرنه لوزيره لمنسترو حامان لم يبالوا منسترو يتناقروا نقدرنه من مقولة فرعون يفرعون نقدرنا تشتكال يا حامان ابني لي صراحا لوزيره هامان يالو نو يأمره اياززو نو من اياززو نو فرعون هامان ايبني له اندي جنبالك قصرا فوق المالتنا فوق قصر يبالك فوق جنبة لفالك جنبا اندي جنبالك منيفا كفتين يعني جنب عاليا رجني هنا انا كفتين يهنا جنب مالتنا منيفا عظيما خلاقنا عاليا كفتين يعني جنب اندي جنبالك اياززو نو ለምንድን ነው የሚያስገነባው ለአሊ እኔ ፈልጋለሁ አብሉሁ እንድደርስ እንዳገኝ አልአስፋት መንገዶችን በሮችን ለማግኘት ተፈልጋለሁ አለ ፈርዖን የምንን በር የምንን መንገድ አስባበ ሰማዋቲ የሰማያትን በርና የሰማያትን መንገዶች ተፈልጋለሁ ለማግኘት አለ የት ለመሄድ አይጥሩቀ ሰማዋት አስባብ ማለት የሰበብ ትሏል ነው ሰበብ ማለት መንገድ ይሆናል ሰበብ ማለት كل ما يمكن بقى ودي هنا نجر من هذا جمدن سبب يبالال غدانم سبب يبالال برم سبب يبالال كل ما يمكن الى شيء كون نجر ودي هنا نجر من يدار نجر كله سبب يبالال اسباب يالو منجدوت مدارساوت معناتنا فلذي من على سؤال علي اني افلغالو ابلغو لما اجني افلغالو حنطاو لاي كوطا بحالا معناتنا حنطاون جنبالي جنبتولت يتنا مدرسنا بجنبو لاي تنقلاطلو منجدن لما اجنيتنا መንገዱን ለማግኘት ወደ ሰማይ ለመውጣት ማለት ነው ለአንሊ አብሉጉ እንዳገኝ መድረስ ፈልጋለሁ አላስባት መንገዶችንና ጎዳናዎችንና በሮችን ማግኘት ፈልጋለሁ የምንን በር የምንን ጎዳና አስባበ ሰማዋት የሰማያትን በሮችንና ጎዳናዎችን ፈልጋለሁ አይጥሩ ቀሰማዋት የሰማያትን መንገዶች አው አድዋዲሃ ወይ በሮችን ፈልጋለሁ ለምን አስፈልገው ወደ ሰማይ በሩን ማግኘት ፈአጥሊአ ለመውጣት ይህ ኢላ ኢላሂ ሙሳ ወደ ሙሳ አምላክ መውጣት ፈልጋለሁ ወደ ሙሳ አምላክ መውጣት ፈልጋለሁ አለ ቢነፍሲ ፈአጥሊዓሉን በፈተሃን እንትቀሩ ነስባ አድርጋችሁ ፈአጥሊዑ እንዳትሉ ፈአጥሊዒ አይባልም فأطلعان النبال لمن فتتدرج بأن مضمرة أن بوز سواك إنا تالج أن كجباش من بجن ناصبانا كنصبانا ناصبانا ناصبانا فتتدرج والإسما لكنا سنجلات من سنكونا زرد أن أضربان النبال أن أذهبان أذهب ينبرو أضرب ينبرو أن تتجبابك أريد أن أذهب أريد أن أضرب أريد أن أكل أريد أن أخذ أريد أن أفعل كذا لا لا إنك الرسول جدا أنت فاتح هذا القول بوسطاك إنك هذا شيء لك المسجد فاؤ إن أطلع من لو فرد مكافر بوسطاك إنك أنا مدمر عليك بوسطاك إنك ما مدمر مالك في حرب بكش مالك بأن مدمرة بعد فاء السببية سببية هنا السفاء فاء سببية أنا سببية تبالا فأطلع اندوتا بمن مكانه منون بمدقت فمي جنب على النجد فلجل الزانة فتحها هنا ايه افتشكاوي بس كليل ومعنى مقالته يمي لو قالوا هذه يساب بابالو فرعون السمي لبة المكنات فأطلع الى اله موسى ودي موسى عملات موت ادخل لقال له مالته تكذيب موسى عليه السلام تكذيب لموسى عليه السلام موسى نجي السبب بلنه موسى نجي السبب بلنه في ان الله ارسله جتا موسى ملاكون ما السبب لنه فرعون أو وين دمو أن له منورون يكادنوا إلها في السماء مثابة ما يجيها اندالو مثابونيه سوية يكادنوا ولكن نجر لهم نكدو فرعون فأطلع إلى إله موسى وده موسى جيها موت أتفل لقاله كتار الجيمة موت أتفل لقاله من على بس جملك عندنا موسى جيها أني كسمايات بلايا له جيها لكونينو بلو أثر الدكوتنو لفرعون فرعون من على هلت نجر نكاده من إنا له لكتب نجري المكتب عندنا عالم اللاكم ولكتنا يموت يجيب هذا السماء عالم نور هي النجر نفسه بي هذا الزال ومعنى مقالتي يا همان بلو جنبالي لعلي أبلغ أسلاب السماوات فأطلع إلى إله موسى مالته ومعنى مقالتي هذه السكاب بابالي تكذيب لموسى عليه السلام موسى لما السبب أنه في أن له موسى سلم نوره أرسله جيب سلم العقصر أو أن له ويلس سلم نوره إلها في السماء لسما يجيب سلم نوره لما السبب الفلقون كتاب الجنة الله ولذلك قال لجيه منه اندهاله وإني إني لأظنه بإرجع الترات ترى له كاذبا يهي موسى وشف النبي بإرجع الترات ترى له ماله وشف النبي بإرجع الترات ترى له ماله يتترات ترى يموسى ملتين يتدرقوا من لاكونه ويسموسى بسما يجيب اللهم دلونه لتم يحسن عندما جمّر من جمّر جيفا نوار للمي كده أنا ربكم أعلى نوار للمي دوم ما نبتلون كده وتفكّل وتفكّل جمّبالي من دوم ترامي دونكم ترى ترى نوار من أسينا بقوله جيفا قال لما وطار ما سمين لما يدفكّل وطوالي ولكن ما يهي لياس أنت لما رلّم ونفسي دولة ممتعات المقوى رلّم بتفكّل لما هي دارلّم لنا لقد علمت أن هؤلاء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فطائر من الأرض أنت درج التوقع له والله جبت هذا التوقع له بلوك على موسى اللهم دقم يعني نجرام تسوط على يوقع موسى كالله عند التلاك يوقع له جبتوط على فأمرات السلمعيته جبتوط على لكن هذا تمويهن على القوم بهزبو السلاي لما مساسلنا الزوم السنو سناسلنا لما تكررنا هين من يفكر وما تجمتوا لن يلالو السلوك أيت ما يدعيه من الرسالة وإني إني لا أظن ترى له كاذبة يشوف النبي بإرجع ترى له أيت ما يدعيه بمنه من الرسالة إيه يمي كراكر رسالة فلكو وشوف دون ترى له من الرسالة ملاستني يعني بلو ممتعته أو فيما يدعيه وإذا بمي كراكره بمن بأن له إلها في السماء بس ما يجي خالين بلو مالته ينن من ترى له ولستنا جرنو بيجسوا له ملكتي يجب بشنارة فرعون يستباب بلاله يموسان رسالة بسارد كما يدعيه يمي موقفه من جد أراد تراله بأن له يموسى منوره إلها في السماء بسما يديه سلم نوره أراد تراله وشاهد من الآية كذلك انقطع من الرجل أن فيها كذلك هنا قرانا تنقطع إثبات علو الله يديه يبلاي النت على خلقه كفترسات بلاي سلم هون بذلك آية تاوجوا المعرفة تاوجوا لمن فرعون يستباب بلاله فرعون أسباب بلو ما من أسباب بلو موسين من بلون أسباب بلو بس ماي جيت هاللوم يالنوارد عند ملاك تنجهون على متأمنه وين دعوه من دينه በሰማይ ጌታ የለም ይላል ነው። አላህ ደግሞ ይተቃወማል ነብዩን እንዲጠራጠራለ ነው ያለሁን ይላል ነው። ስለዚህ ልክ ታይቶ አንነ ሙሳ አለይሂ ሰላም ምክንያቱም ሙሳ አክበረ ቢዛሊክ ነግሮታል ለፈርዖን ወሐወለ ፍርዖን ፍርዖን ሙከራ አደረገ ሲተክዚዲ ለማስተባበል ሙከራ አደረገ ሐወለ ሙከራ አደረገ ፍርዖን ፍርዖን ሲተክዚዲ ማን ለማስተባበል ሙሳ ለማስተባበል ሙከራ አደረገ አስተካከለ ይሄድልት እሺ ወቀውሉ ተዓላ ኢኒ አላህ ቃል ደግሞ እንዲህ ይላል አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ ይላል ተማመናችሁ ሆነ አፈሩም አመናችሁ ሆነ አአምን ማለት ድድል ኸውፍ የፍርሃት ተቃራኒ ነው አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ ይላል አልአምኑ ድድል ኸውፍ የፍርሃት ተቃራኒ ነው አአሚንቱም ተማመናችሁ ሆነ መንፊስ ሰማይ በሰማይ ያለውን ተማመናችሁትን እያለ ነው እሱን ተማመናችሁትን አይኢን አሰይቱሙ ይወነጀላችሁ ከሸደታችሁ ሳትመለሱ ተማመናችሁትን ጌታን አይዕቁበተ መንፊስ ሰማይ በሰማይ ያለውን አካል ቅጣቱን ተማመናችሁ ወሁላሁ ሱብሃነ እሱማን ነው አላህ ነው በሰማይ ያለውን ተማመናችሁትን ቅጣቱን ማለት ነው ወማዕና ፊስሰማይ ፊስሰማይ ማለት ዝቦታ ላይ አይ አለሰማይ ከሰማይ በላይ ማለት ነው ሲ ማለት ማዕና ዘርፍያ ውስጥ ለማለት አይደለም ሁልጊዜ ይህን ትርጉም አትይዝም ግን በእጥላቅ ስናየው እንደነቆየን አغلب ትርጉማ በጣም ብዛት ሲ ለምንድነው የምትጠቅመው ውስጥ ማለት ነው ውስጥ ማለት ነው መሐመድን ፊል መስጊድ አልቁርአን ፊል መስጊድ አልኪታቡ ፊል መስጊድ አልማኡ ፊል ኩል መሐመድ ፊል ካፌ ስንል ውስጥ ነው ግን ሁልጊዜ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ሲ አላህ ፈውቀ ሰማዋት መሆኑን ከነገረን በኋላ ሲ ቢጠቀም ምን ማለት ነው بمعنى على لمثال لتلاقي ترجمه تمطالك تي نعم تمطالك راسه قران استقال اتنال لا دزالفه من قال تسيحوا في الارض لان تسيحوا فجوازوا في الارض بمدر وسط لان مريت يقدداك يهدوا معناته ادله وسط لان بمعنى على الارض معناته بمريت لا يتنقطعوا معناته ليلان بوتا من قال عفلن يسيروا في الارض لان الله عفلن يسيروا في الارض بمدر وسط አይጓዙም እና አይመለከቱም ሲል ሲተቀማል ሲማለት አሁን መሬት እየቀደዱ ማለት ነው አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳት ሲተናገሩት አለ ሌላ ምን ብለዋል አላ ተአመኑኒ አታምኑኝ እነ وانا አሚኑ من في السماء እኔ በሰማይ ላለው ታማኝ ነኝ ብለው ምን አሉ ارحامو من في الارض يرحمكم من في السماء በሰማይ ያለ እንዳዝንላችሁ በምድር ላለ እዘኑ አሉ ሲማለት በምድር ውስጥ ላለ ተላክል ማለት ነው ማለት ነው ማለት ውስጥ ማለት አይደለም ሌላም አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይተናገሩ ደኸለት ምራአቱን ኢናር አንድ ሴት እሳት ገባች አሉ እሳት ገባች ሲህረቲን ይላል ሲህረቲን በድመት ውስጥ እሳት ገባች አይባል ሲማለ ምን ማለት ነው ቢሰበብ ሲህረቲን ነው በድመቷን በማስተቃየቷና በረሃብ ስለገደለቻት ሲ ቢማዕና ዲኑ ዘይነተው ሲ ቢማዕና አላ ይመጣል ቅድም ቀራ ነው ላይ ማለት ነው ሲ ቢማዕና አላ ለኡሰሊበነኩም ሲዝሩዕ ነኽል ይላል እቴምር ዛፉ ላይ እሰቀላችኋለሁ ነው ያለው ፈርዖን ሲ ማለት ግንዱስ እሰቀላችኋለሁ ማለት አይደለም ሲ بمعنى አላንም ይነታል ለምን ወደ አላ ሄድ ንከተባለ لان الله تعالى اخبرنا فوق سبع سماوات መሆኑን ነግሮናል ሌላ ቦታ ለምን القران يفسر بعضه بعضا والقران ايضا يفسر بالحديث النبوي عليه الصلاه والسلام ስለዚህ ሲ ማለት ምን በጣም ከተመረብሩባል ነበር ተምቻለሁ እንደምትሰሙ ومعنى في السماء في السماء مالك ترجمه اي على السماء كسمايات بلاي مالكنا فقوله تعالى لك الله انداله من بلو الله ولا اصلبنكم والله حالكم ولا اصلبنكم ادرقوا الله اتقلاتوا الله في جذع النقل اتمر ذات لاينا مهنا في مالك اتمر ذات وسط مالك عدد انت بربرو وسط لا يتقل مالكنا عدد في مالك بمعنى على نمينا وهذا يه في معنى على يمترجمه ان اريد تفلغه كهونه نو بالسماء السماء يتبال السماء المبنيه يتجنباسي اكال الله السماء تفلغه كهونه نو في بمعنى على يمتفسره في بمعنى على يمتفسره من كهونه نو من كهونه نو يتفلغه في السماء معناته هي السماء كهونه نو في السماء معناته كده ዝምብሎ ከራሳችን በላይ ያለው ከሆነ ከአርሽም በላይ ያለው ሰማይ ይባላል ሰማይ መጨረሻ የለውም ሰማ ማለት ከኛ በላይ ያለ ነገር ከሆነ سماء الدنيا سماء كعرشين بلاي كعرشين بتاع من ده اللي من يبالغ سماء من يبالغ لذلك ذا في بابو توابتون تجري لنا الله في السماء كعرش بلاي اللي سماء سنة اللي من تجري لنا من ما يهوني هل قبشتين وهذا ولا بمعنى على ينمت ترقونه ولا أسلبنكم في جذع النقل يهنن ذليل عمتة في بمعنى على تهون عن نسبلن من نادر جو وهذا يه إن أريد تفلقو كهونا تحسبو كهونا بالسماء في السماء سن السماء بمعنى يتفلقو السماء المبنية النزية تجنبوت عقل الله في السماء تحسبو كهونا سماء إن لا يهون الدنيا عند الزاكا الهون إذن وإن أريد كتفلقو بالسماء سماء مالت مطلق العلو عند الزنبلو خلاي مالت كهونا ففي في الزنجر للبرسية ببوتوا بتستفسر تدر الله عايز العلو لا يوسط مالتنا بكا خلاي مالتنا عايز العلو خلاي علو عالم يوسط مالتنا بكا يلم كبالاو من اللم كبون من اللم سمو حادي اللي هنجي فاكنا بكا في العلو مالتنا الزنجر تدر الله مالا مكاني هتفسر ايه قلت لك ايه شين تأويل هذا الرجال سجلوا من دم من الاسم ايه في راسة تأويل إيادة ركن من استولات كالكلام الذي لسنة أأمنتم من في السماء أأمنتم من في السماء بسما أيام لم تمام من أكتوتن عيقصف بكم الأرض مجرم بنان تابي قلب باشونا جاست مباشوه إلى مجرم جاست مباشوه عيقلعوها بكم بنان تلاي جنت مباشونا بقلب بأثمارتنا كما فعال بقارون كقارون لا يندار الرجوج يتاكسن قارون ناس تموتان عند ذا النام تنس جاسك ماتو يقصف بكم الأرض مريتم جاسك مباشي مالت بقرم مثل باشي مالتنا هل يطلعوها بكم فالنام تنس لدي جلب بتباشي كما فعل بكارون ان دادر رجو فإذا هي تمور مريت بتارج الرجب باشي ودون متارج الرجب التهون مالتنا مارج رج مالت اي تطرب اتقرام مالت يمجر نوت مالتنا من نوت وتتحرك بتنك أساسك بتنك أتباشي بتنوت باشي إن تمام مناشي وانجلية فراشي بجيتاكشنا يا لله أن آمنتم ويستمام مناتو من في السماء بسما يسألن تمام مناتو أجرسل عليكم بنام تلعي بي لكباتو حاصبة حاصبة بي لكباتو مالات القطعات وينم حجارة دينجا وشين في السماء بي أزم بباتو مالات أجرسل بي لكباتو بي أزم بباتو من السماء عليكم بنام تلعي حاصبا دينجا وشين أي حجارة من السماء كسماء دينجا بي لكباتو كما أرسلها على قوملوت بل هزبو سلاي اندلاته هلو وأصحاب الفيل فأصحاب الفيل وشملاي أصحاب الفيل ومبالوت علم ترى كيف فعل ربك دو أصحاب الفيل علم يجعل كيدهم في تبليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بإحجارة من سجين فجهنم بمتو دنجا وسمام حيا جنب الباسو إحجارة من سجين هنا معلتنا اللي زال يزنب الباسو من تمام ناسكنا أم آمنتم ويستمام مناكو من في السماء بسماء يعلم جيتاكون الله أجرسل عليكم بأنان تلعي بليك حاصبا دينجاوتنا حجارة من السماء كما أرسلها اندلاكه اللو على قوم لود بل أزبو سلاي وأصحاب الفيل بسيلو سوو سلاي يسيلو مالك فيل مالك زهون مالك زهون سوو زهون سوو كأبرهان أدرده عندما أراد أن يهديم الكعبة كعبة لما فرس به ديك جين عليه الصلاة والسلام كما ولداته كعامة جفت مالك حاركو سفتم الله وسنتشوغ عندنا حاركو عندنا الدراسة الحكومية وقيل بل إلى أبضاب المنتبلو الحاصل مالت صحاب دامنا بي لكباتو فيها حجارة بوسط دنجا يزلس مالت حجارة دنجا يزلس مالت وقيل بل إلى أبضاب المحاسبة مالت ريح نفاس بي لكباتو فيها حجارة بوسط دنجا يزلس دنجا يزمس انكفاتك دور ورباتو يسترد يمسا يهن تمام منات سنونة وأنه محل الشهيدة سنيكم محل الشهيدة سنيكم نتبع سنيكم لينة من في السماء يالون فستعلمون تهوك اللاتي تهجيني تهلاتي كيف نذير يني ما استنكك من اندهونة وديك تهوك اللاتي يالون اي انذاري ما استنكك من اندهونة تهوك اللاتي اذا عينتم العذاب قطعتم ستايوت اذا عينتم العذاب قطعتم ستملكتتنا ستاجيني ستايوت تهوك اللاتي ستنكك دنو ولا ينفعكم ما يتطنوشت هنا ذاك بالزنجزة هذا العلم يهي وقفاتي ما وقعت ويتطن الزنجزة كيف موت؟ أهو جهنم ما لفت كنا تنجد بلو عندي كافر جاوقات من تكمان له في السطر يا قوان موتو فين تكمان له أجل فعل فستعلمون موت أشهي قرم كيف نبيل يني ما استنكت يا من انتهونا إذا مجي فوق الله شهي يعني إذا عينكم العذاب قطعتين ستاي ستايت ولا ينفعكم هنادات لكان جزي قناة يتقمتكم هذا العلم وكثاته يتقمتكم والشاهد من الآيتين قولتو أو انك ترانا شوانك أتقص من نابين ونطب أن فيهما أن زهولة شوانك أتقص إثبات علو الله يجي تاشين يبلاي النسة نقرب بطل على خلقك كفترة تاخد ولا يمهون حيث صرحة قلت أدرقوا لنا أنه سبحانه راتي يتقبوا جي تاشين في السماء بسماء مهون قلت أدرقوا لنا صرحة بيّنها قلت أدرقوا لنا نزف لسانك أتوصي قلت هذا الجوال صرحاتها بيّنتها قلت هذا الجوال أنه سبحانه راتي تجب وجهتها في السماء كسماك بلاي مهنون قلت هذا الجوال نزف لسانك أتوصي من في السماء إيجال فقدمت هذه الآيات النزهان قطوصي في أكموال التي ذكرها المؤلف رحمه الله الكون قرانه النهيدين فقد دلت أكموال لك أسربتها لك أبرارتها لك هذه الآيات النزه الكون قرانه بالزهر السريق قرانه أنك أتوصي التي ذكرها المؤلف رحمه الله الله يزن الله سونا رحمة الله عليه الله يا الله كنت بالفاتح لي الرجاجة إنا مؤلف كتاب الزجاج ابن تيمية مجلة عثمان على إثبات العلو علوني ما الرجاجة أنتم وشن نجرونا علوني على الرجاجة أمننا لك تستاوني قرانات آياء يالونا تستاوني قرانات آياء مننا الرجاجة أولنا علونا الرجاجة أولنا كما دلت هذه الآية التي قبلها فاستوان بفيت لأنه تعاوز النزو قلت إن دادة دادو على إثبات السواء إلا إزاي نور أسوس قال لكم نعيدهم كما لك دلت هذه الآيات النزيها انقطع من داخل الدون هلو التي قبلها كهون وار إثبات لأنه على إثبات السواء إلا هالا العرض الله كأرشبها بلاي سلمهون السواء إن دنقرون هلو هون يقرانا سودمو يصعدوا إليه من في السماء هي مثلنا قرنا الله يهيه دادمو من أن يصر الدان المالك إثبات العلو علو كلاي مهون جيهاتنا ترجفوننا فالصدفة يالله أنقذ استواء الله على العرش الله كعرش بليد لمهن داخل الدين هلو والفرق للجنة بين الاستواء والعلو استواء ان علو من جنة لجنة هاتشو استواء ان علو لجنة هاتشو من جنة هاندين يجب باشن هذا المنقرة كفتنا باشن هاندين ان العلو علو مالك من صفات الذات يأكل بحرين يذات بحرين يذات بحرين علو مالك يذات بحرين والاستواء استواء النبالة دمو من صفات الأفعال يدرجت بحرين يذات بحرين كمن جار أهيد بكا يذات بحرين مالك جيتا شلا يالي يذات بحرين النبال نجر من مستراجو كجزء جار كفستت جار ينعفى يجيتا شلا بحرين لمثال الله يغضب الله يقول تالارن النكوت أو من سران كفات صفات النوارب فلذي هي من دينه مالك من أين الصفة من أين الباري صفة الأفعال من البالو ذاتي يارلا ذات مالك تسوي إما إلا جينا جرن دورون من ينبرة ودفت من ينوه أهون من يالنا جر كتفتت جار كتفتت جار أي جنين كتفتت جار كباهري جار جن هي أي جي يمي كتفتت نجر من البالا صفة الأفعال البالا مالك بسو من السالي إن الله يغضب الله يمقت هي الله أن العلو علو من صفات الذات يجفاتهم يذات باهرين من جزين عازل وأبدا عليين والله هي علو القدر يمبالو مالتنا علو الذات علو القدر علو الذات علو النت يبلاينته يجفاتهم سلطان يبلاينته من جزين والاستواء استواء المبالو جن من صفات الأفعال يدرجي تمجلت باهرين فعلو الله على خلقه يجيثاتين بفترة الأيام اللي بلعين وصف لازم خصو قاري تياز بحرين لذاتي كذاتي قاري تياز بحرين كستطعيب أبكم من جزيم عليين والله اتواء جن بعدما خلق الله الأرض والسماوات اتواء يتجينه مكانه اتواء يتجينه مر السماوات كفترة بحالانه ثم استوى يتبالنه ثم استوى يتبالنه كذان بحالانه مر السماوات كفترة بحالانه إيه من نشاله مالك استواء من نشاله صفة ذاتي بالا صفة أفعال يدرج تمجلج أي بالا لمثال الله الله الله بفرق لا يفقه تعبد كفرق بذي فرق كما فتروا نعم كفات كما فتروا صفة قطتون بر بفرق أن المعنى هو صفة ذاتي نبان عون دلك كدرج تنسين أرام الله يقطع بال سلوا نسويه الله سقط تو بال لارين بمسلم جناه هنا صفات لا تقطع أنت الله يقطع بال هنا جرات تدرج سلوا يا الله بزيت أفات مفقود عاتو كتبتو غار ተያይዞ የተፈጠረ ነገር ማለት ስለዚህ ምን አይነት ባህሪ ነው የሚባለው ሲፈተ الافعال ይባላል ሲፈተን ዛት ማለት ግን ህይወትን ይመስል አላህ انه حي لا يموت ህይወትን ይመስል ዕሉወ ዛትን ይመስል ሙልክን ይመስል እነዚህ የመሳሰሉ ስልጣኑን የሱን ስልጣን ይመስል እነዚህ ምንድን ናቸው ሲፈተ ዛት ነው የሚባለው والاستواء والاستواء جن فعل درجتنا من افعاله كجيتاتن سراوست عندي سران سبحانه راتي تجباو جيتاتن يفعلو يفصموال سبحانه راتي تجباو جيتاتن يفصموال سبحانه وتعالى بمشيئتي بفلاغوتو وقدرتي بچلوتاو ياكناونوال اذا شاء بفلج جزيلو ياكناونو ايه النجر صفاتن من اينت صفه معناتن صفات الافعال يفلج ميادرجو يفلج ميادرجو يفلج ميقول ያደረ እንደከለከለበት ወለያ ዳቃለፊ አላህ እንዲብላል ሱመስተዋና ያለ መንሳ አድርጎለታል ሱመስተዋና ያለ ሆሙስተዊን አይደለም ማለት ሙስተዊ ነው ግን ኖሮ ግን ሙስተዊ ነው አሁን ሙስተዊ ነው ብለው ነበር የሚነገረው ግን ሱመስተዋና ያለ ሱመስተዋ ማለት ምን ማለት ነው ከዛም በኋላ ከአርሽ በላይ ሆነ ሲፈጠል አፋን ነው ሱመስተዋ وكان ذلك يه استواء يجتاكين استواء ነበር بعد خلق السماوات والارض الله مديرنا السماوات ከፈጠረ በኋላ ገልጻችኋል ዕሉውና ስትዋ ግልጽ ነው አይደል ዕሉው ሲፈት ምን አይነት ሲፋ ነው ሲፈተን ዳቲጅ ነው ላዚሙ ለዳቲ ስትዋ ሲፈተን ሲፈተን አፍዓል እዚህ ላይ በጣም ብዙ ጥፋት ተፈጥሯል ሁለተኛ አንል ዕሉው ማለት ዕሉው ማለት የጌታችን የበላይነት በምን ስልጣን የበላይነት የጌታችን የበላይነት ከፍጥረታት የበላይ መሆኑ የደረጃ የበላይነት የሩትባ የበላይነት የመካን የበላይነት የበላይነቱ አታቢተ የተረጋገጠ ነው ቢልአቅል በአምሩም የተረጋገጠ ነው ወነቅል በሸሪዓችንም በነቅልም የተረጋገጠ ነው በሐዲስ በቁርአን ማለት ነው ቢነቅል ማለት በአቅልም አው ጌታችን የበላይ መሆን አለበት አንድ አስተዳደር የሚያስተዳድር የፈጠረ የሆነ ነገር ያስገኘ ያንን ያስገኘውን ነገር ይቆጣጠራል የበላዩ ነው ሲፈልግ ያፈራርሰዋል ሲፈልግ ደግሞ እድሜ እንዲኖረው ያደርጋል የበላይ ነው ማለት ነው በአቅል እንደ ሎጂክን ብንመጣ አንድ ሰው አንድ ነገር ከሰራ መኪናን ፈጥሮታል ሰውዬ መኪናው ወደ ፈለገው አቅጣጫ ገደልም ቢከተው ምንም ያደርገው እንደፈለገ ያደርጋል የፈጠረው ነገር ላይ የፈለገውን ነገር መብት አለው ይማድረግ ስለዚህ የጌታችን የበላይነት በአቅል ራሱ በአእምሮአችንም ያለ ነገር ነው እንደ ምንም ባይመጣ መረጃ ባይመጣ ይሄ የጌታችን የበላይነት አሳቢታ የተረጋገጠ ነው ቢልአቅል በአቅልም የተረጋገጠ ነው ወነቅል በሸሪዓም የተረጋገጠ ነው ወልስቲዋ እስዋ ማለት ግን ሳቢቱን የተረጋገጠ ነው ቢልነቅል በነቅልን የተነገረን ሰምዒ ነው ላ ቢልአቅል በአቅላችን ግን የግድ ከአርሽ በላይ መሆን አለበት ብለ አንተ የምትወስነው ነገር አይደለም እዛ ካልሆነ ምድር ላይ ቢሆን ኑሮ ማስተዳደር አይችልም ነበር አይባልም ፈቃንንም ይሄ ምን ነው ነገር በሎጂክ ምን ሰራው ምን አስቀደው ነገር አይደለም ገብቷችኋል እስዋ ምንድነው በነቅል የሚመጣ ነገር ነው እስዋ ምንድነው እስዋ በነቅል ነው ነቅል ማለት ምንድነው በሐዲስ በቁርአን በሸሪዓ መረጃ የመጣ ነው ማለት ነው በሐዲስ በቁርአን የመጣ ነው ዕሉው የጌታችን ስልጣን በአቅልም በነቅልም ምክንያቱም በአቅላችንም ተናስተው ጌታችን መሪ ነው ዓለምን የሚያስተዳድር ነው ይሄን ሁሉ ፍጥረታት የፈጠረ ጌታ ደግሞ የበላይ መሆን አለበት ባይነገረንም እንኳን መሆን አለበት ብለን እናስበው ነገር ነው አንድ ፍልስዋ ያሉትን አቡ ጃዕፈር አልሐመዳኒ የሚባሉት ጆይኒ እነማ አቡ ለማዓሊ ጆይኒ ኢማሙ አልሐረሜን የሚባሉት ኢማሙ አልሐረሜን ማለት የአሽዓሪያ መዛብ ሲያስተምሩ የነበሩ ናቸው እና አንድ ቀን እኔ አቡ ጃዕፈር አልሐመዳኒ አንድ ላይ ተቀምጠው ያለ እኔ ጆይኒ ወይም امام الحرمين هنا نجر يلالو ان الله كان بلا مكان الله على بوتا دروم نبر وهو الان على ما عليه كان اهونم ازو نبرበት ነው ብለው ይያሉ ለኪ አህባቶች ነገር ለአሻሪዎች ነገር ያስተማሩ ይያለ ابو جعفر الحمداني ተቀምጠው ነበር دعና يا شيخ دعና عن ذكر العرش ስለ አርሽ አታንሱብን ተውሱ ለምን لانه سمعي اصبته من እናረጋግጠው እንጂ ታምሯችን ምን ሄድበት ነገር አይደለም ግን አንድ ነገር ልጠይቀው انه ما قال عارف قط عند عارف عند تلك سو عيلم دعاء سيادر كلهم ودي جيتا ودي لاي نو جن ميزرقوا لا يمنع ولا يسر ودي غيره ما يزورم ወደ ቀኝም አይዞርም ቀጥታ ወደ ሰማይ ነው እጁን የሚዘረጋው ምን ማለት ነው ሁሉም ነፍስየው እንደዚህ ነው ሐታ ሙስሊም እኮ ብቻ አይደለም ማንኛውም ፈጣሪውን ምንም ሁሉ ወደ ሰማይ ነው ለምን እንደው ይሄ አለች እቺ አቅልና ያቅልን እንትን እስባት ያመጣበት ምን ያድርጉ መጨረሻ ላይ ምን አሉ ራሳቸው ልጅ ህመት እንደዚህ እየደበደቡ ሀየረኒል ሐመዳኒ አዋለለኝ አሁን የነበርኩበትን ነገር አስለቀቀኝ አንተ ሰው አለ ከርስ ነገር ነው ያለ ሰላም አለይኩም ሰላም